المغرم هو المعذب، هذا اسم مفعول، هذه الصيغة مغرم اسم مفعول، شخص معذب، مغرمون معذبون. وأما المغرم فهو غرم المال، هذا تلاحظوا ملي فسرنا المغرم بغرم المال، هذا كيدير لكم على الناس الصيغة اللي هي مغرم، اش كتسمى؟ مصدر ميمي، مغرم على وزن مفعل بفتح الميم، إذا هذا شو هذا؟ مصدر ميمي كيتسمى عند الصرفيين، ومغرم اسم مفعول بضم الميم. ومنه قوله تعالى من مغرم مثقلون، مغرم أي غرم، فسر انتبه من إذا كان مصدر ميمي فسر مفعل بالمصدر، من مغرم أي من غرم، من الغرم، والغرم معروف هو الضمان، الغرم هو الضمان، راكي يعبروا بها الناس في الدارجة، تعبير صحيح. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوام. إذن هذا ما تعلق بحرف الغين. بعده حرف الفاء، الكلمة الأولى التي ذكر في حرف الفاء فرقان، الفرقان هو المفرق بين الحق والباطل، فرقان أي مفرق بين الحق والباطل. ومنه قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. ولهذا سمي القرآن فرقانا، من أسماء القرآن الفرقان، لماذا؟ لأن فيه تفرقة بين الحق والباطل، القرآن فيه تفرقة بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله، فلهذا من أسمائه الفرقان. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الفرقان أي القرآن. ومنه قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب، والفرقان لعلكم تذكرون، الإمام الهبطي رحمه الله يقف هنا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذا الوقف هذا قد يستغربه الإنسان ولا لا، وهو وقف جميل في المعنى، جيد في المعنى. وإذ آتينا موسى الكتاب، لاحظ الله تعالى يخبرنا عن موسى، إلى وحنا وصلنا، إلى حنا وصلنا، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان ويقول لنا احنا لعلكم تهتدون، إلى الله تعالى آتى موسى الكتاب والفرقان ماذا نهتدي نحن بذلك؟ احنا ما قريناش الكتاب ديال موسى، فهم؟ فهذيك لعلكم تهتدون فيها إشارة إلى أن الفرقان مقصود به احنا، والمعنى وهذاك الفرقان مفعول بفعل محذوف يدل عليه ما سبق وتقدير الكلام، وإذ آتينا موسى الكتاب وآتيناكم الفرقان لعلكم تهتدون، هذا هو التقدير، فرقان مفعول بفعل محذوف دل عليه ما سبق، والقرينة هي لعلكم، ما قالش لعلهم يهتدون، قال لنا انتم لعلكم، وحنا أعطانا الله القرآن والكتاب الذي آتاه الله لموسى ليس منزلا علينا. إذن وإذ آتينا موسى الكتاب وآتيناكم أنتم الفرقان لعلكم تهتدون. وعلى قراءة الوصل، حتى قراءة الوصل صحيحة، ما كنقولوش حنا أي كنوجهوا وقف الإمام الهبطي أنه ماشي باطل ولا فاسد، لا عنده معنى صحيح. وعلى قراءة الوصل فالكتاب الذي أنزل أعطاه الله تعالى لموسى متصف بالفرقان، ولا شك في هذا، الكتب السماوية كلها فرقان، كلها كتب منزلة من السماء كلها فيها هذا المعنى اللي هو التفريق بين الحق والباطل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، صحيح، فيه مستمر على ذلك. الكلمة التي بعدها فئة، وأيضا الفرقان ذكر في آيات كثيرة جدا، قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى وإذ آتينا وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الفئة، فئة، شنو معنى كلمة فئة؟ الفئة هي الجماعة من الناس، مجموعة من الناس تسمى فئة، وهذا اللفظ اللي هو فئة جاء في القرآن في ستة مواضع، ستة المرات، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا، شنو معنى فئة؟ جماعة من الكفار. وقال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فئة يعني جماعة من الناس يقاتل أخرى كافرة. وفي قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني إلى طائفة جماعة من الناس. فصال، الفصال هو الفطام، الفصال الفطام من الرضاع، الفطام من الرضاع يسمى فصالا. ومنه قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. مدة الحمل ومدة الفصال يعني مدة الرضاع، لأن من كيسال الإنسان الرضاع يفصل عنه فيفطم. وحمله وفصاله 30 شهرا، عامين 6 شهور. ولهذا أخذ علي بن أبي طالب وغيره من أهل العلم من هذه الآية ومن قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أخذ علي رضي الله عنه بفقهه وسعة اطلاعه وقوة استنباطه من الآيتين أن أقل أمد الحمل 6 أشهر. ممكن المرأة ممكن في 6 أشهر تحمل وتولد، يكون مدة الحمل لها 6 أشهر وتلد، لأن الله تعالى قال لنا في سورة البقرة والوالدات يرضعن حولين كاملين مدة الرضاع 2 عامين، وفي الآية قال لنا وحمله وفصاله 30 شهرا 2.5 عامين. إذن إذا كانت مدة الرضاع 2 عامين مدة الحمل 6 أشهر، هذه المقصود بالآية الإشارة إلى أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. نعم الغالب والأصل أن مدته 9 أشهر، وقد تكون أقل من ذلك، قد تكون 8 أشهر، وقد تكون 7 أشهر، وقد تكون 6 أشهر. وهذا الاستنباط ذكره علي في زمنه، وقد وجد في زماننا، وجد في زماننا بعض النساء بل كثير من النساء يلدن في 6 أشهر. إذا المقصود من هذا الشاهد وحمله وفصاله أي فطامه انتهاء الرضع. ومنه قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وإلى أن قال وفصاله في 2 عامين. وفي سورة البقرة أيضا لما تحدث الله تعالى عن الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أذن يتم الرضاعة، إلى أن قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. شو معنى فصالا؟ أي فطاما عن الرضاع، إلى الأب والأم اتفقوا على أنهم يفطموا قبل من 2 عامين فلا جناح عليهم. إذن هذا كلمة فصال. الكلمة التي بعدها فضل، الفضل له معنيان هذا اللفظ، المعنى الأول الإحسان والمعنى الأول الربح في التجارة وغيرها، الزيادة إما في تجارة أو غيرها الزيادة. الإحسان ومنه قوله ومنه وصف الله تعالى والله ذو الفضل العظيم، ذو الفضل أي ذو الإحسان. ومنه قوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم، أي إحسان الله إليكم. ليس عليكم جناح، هذا الفضل بمعناش الزيادة، في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني زيادة ربحا، ربحا وزيادة ونحو ذلك. ومنه قوله تعالى المعنى الثاني اللي هو الربح، أما المعنى الأول فهو كثير والله ذو الفضل العظيم فضل الله إلى آخره. ومن المعنى الثاني اللي هو الزيادة والربح قول الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يبتغون من فضل الله أي الربح، يريدون ربحا في تجارتهم. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، الربح في التجارة. الكلمة التي بعدها فسق، الفسق أصله هو الخروج، الفسق في العربية هو الخروج، فساق فلان خرج. ومنه قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن فساق عن أمر ربه خرج عن أمر ربه. وهذا الخروج في الشرع المقصود به الخروج عن الطاعة، الفسق في الشريعة المقصود به مش مطلق الخروج، الخروج عن الطاعة. هذا الخروج عن الطاعة قد يكون كفرا وقد يكون معصية، فانتبهوا الفسق في الشريعة قد يطلق على الكفر وقد يطلق على المعصية التي لا تخرج من الملة، لأن كليهما خروج عن الطاعة، اللي كفر خرج عن الطاعة واللي عصى خرج عن الطاعة، واضح. الفسق هو الخروج على الطاعة ويشمل ذلك الكفر والمعصية. ولذلك في القرآن كنلقاو أحيانا الفسق يراد به الكفر وأحيانا الفسق يراد به المعصية فقط، لقوا عليهما معا. قال تعالى مثلا الفسق بمعنى الكفر. قال تعالى لما ذكر الشرك به قال وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي كفر، لأن الاستقسام بالأزلام شرك. ومنه قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا، كذبوا كفار هذو لا كفار، يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي يكفرون. ويطلق الفسق على المعصية كقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الأكل من شيء لم يذكر هذا لا يخرج من الملة لكنه معصية فأطلق عليه الفسق. ومنه قوله تعالى وهو يشملهما معا، يشمل المعصية ويشمل الكفر، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، فسقوا أي عصوا خرجوا على الطاعة سواء كان ذلك كفرا أو معصية. الكلمة التي بعدها فتنة، الفتنة لها ثلاثة معان في القرآن، تطلق على الكفر وعلى الابتلاء، وهذا هو الأغلب، الفتنة يقصد بها الاختبار هذا هو الكثير، والثالث العذاب التعذيب، على الكفر والابتلاء وهو الكثير وعلاش العذاب. على الكفر كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا تكون فتنة أي كفر شرك، حتى ما يبقاش الدنيا الكفر، ما يبقاش قاتلوهم أي الكفار، حتى لا تكون فتنة أي كفر ويكون الدين لله. ومنه قوله تعالى كما فسره بذلك ابن عباس وغيره من السلف قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال غير واحد من السلف الفتنة الشرك، قاله الإمام أحمد، قال أحمد سبق معنا في كتاب التوحيد، قال أحمد الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ففسر الفتنة بالشرك أي الكفر. المعنى الثاني الفتنة هي الاختبار، وهذا هو الأكثر في القرآن، ومنه قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس أي اختبارا. ومنه قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي ابتلاء. ومنه قوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما معنى أموالكم وأولادكم فتنة؟ أي ابتلاء اختبار لكم. ومنه قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، أي اختبار لك. وتطلق الفتنة على التعذيب أو العذاب، ومنه قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، شيء فتنة العذاب، العذاب والعقاب. ومنه قوله تعالى عن جهنم وما فيها من العذاب قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي عذابا، شجرة الزقوم هي عذاب يعذب به الظالمون غدا يوم القيامة في جهنم. الكلمة التي بعدها فاء يفيء، ما معنى فاء؟ معروف هذا المعنى، رجع، فاء يفيء أي رجع يرجع، فاء بمعنى رجع. ومنه قوله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم. و منه قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله، إذا فاء يفيء أي رجع. الكلمة التي بعدها فلك، فلك بضم الفاء وسكون الله، منتبه الكلمة فلك، إلا بغينا المفرد كنقولوا فلك، ولا بغينا الجمع نقولوا فلوك بضم اللام، المفرد فلك والجمع فلوك. المقصود الفلك هي السفينة، الفلك هي السفينة، ويستوي فيه المفرد والجمع، يقال فلك للسفينة الواحدة ويقال فلك للجمع ويجوز ضم اللام، يقال فلك لغة جائزة. نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلوك ماخر في اليم مشحونة، فلوك بضم اللام جائز لغة. منه قوله تعالى والفلك قد ورد في آيات كثيرة جدا، في قوله تعالى فكذبوه فأنجيناه ومن معه في الفلك نوح، وفي قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، وفي قوله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه أي السفينة، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا إلى آخره. الكلمة التي بعدها مشابهة لها فلك، تكلمنا عن الفلك، الفلك وقد وردت في موضع واحد في القرآن كلمة فلك. الفلك هو القطب الذي تدور به الكواكب، واحد القطب في السماء تدور به الكواكب، ذاك القطب اللي في السماء تدور به الكواكب يسمى فلكا، الفلك هكذا بفتح الفاء واللام. وقد ذكر في موضع واحد في سورة ياسين في قوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، في فلك. الكلمة التي بعدها فزع، الفزع له معنيان، يطلق على الخوف وهو الغالب، ويطلق على الإسراع. الفزع مقصود به إما الخوف أو الإسراع، شنو الغالب؟ مقصود به الخوف، فزع فلان خاف، ويقال فزع فلان بمعنى أسرع. المعنى الأول في آيات كما في قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، أهل التقوى والإيمان، لا يحزنهم الفزع الأكبر، الخوف الأكبر وهو الذي يكون غدا يوم القيامة، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، أي خاف من في السماوات. ومنه قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، من خوف يومئذ. المعنى الثاني الإسراع، وقد ذكر في موضع في القرآن في قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا، فزعوا أي أسرعوا. الفرح، الفرح له معنيان، السرور والبطر، يطلق الفرح على السرور، على السرور والسعادة، ويطلق الفرح على الفخر والبطر والكبرياء. ولذلك في القرآن يرى الناظر في ظاهر القرآن تعارضا بين بعض الآيات، مثلا في بعض الآيات الله تعالى يقول حكاية عن قوم قارون قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الله لا يحب المريحين، وفي آية أخرى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا مرة يأذن في الفرح ومرة ينهى عنه ويقول إنه لا يحبه، لا فرق بينهما في المعنى. الفرح بمعنى السرور، هذا هو اللي مذكور في قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فليسروا فليسعدوا. وأما الفرح في قوله إن الله لا يحب الفرحين فمعناه البطر والفخر والقيلاء. إذن المعنى الأول السرور، ومنه قوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم، بمعنى سروا بذلك، سروا وإن كانوا لا يستحقون لكن هذا الذي وقع. ومنه قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي يسرون. المعنى الثاني قلنا البطر، ومنه قوله تعالى ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، لفرح أي بطر متكبر. وقد ذكر في آية كما ذكرت لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الكلمة التي بعدها فاحشة وفحشة، بمعنى واحد فاحشة وفحشة بنفس المعنى. ما معنى الفاحشة أو الفحشة؟ هي كل ما يقبح ذكره من المعاصي، المعاصي التي يقبح ذكرها، ويدخل فيها بالأولية الزنا، الزنا من الفواحش. لكن كلمة فاحشة ليس خاصة بالزنا، تطلق على أي شيء قبيح سواء أكان قولا أو فعلا، أي شيء قبيح يقبح ذكره يقال له فاحشة. ولذلك الله تعالى قال في كتابه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فلا يختص ذلك بالزنا. نعم الزنا داخل في الفواحش، لكن ماشي الفاحشة هي الزنا فقط، تطلق على ما على كل ما يقبح ذكره. لكن في الغالب في القرآن كلمة فاحشة بالخصوص يراد بها الزنا، لكن هذه الكلمة تطلق على معاني أخرى كما سترون إن شاء الله. قال الله تعالى في الصالحين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا ذنوبهم. شو مراد فاحشة؟ معصية، مش المقصود خصوص الزنا، لا معصية، شيء فعلوا شيئا قبيحا نمعت. وتطلق على الزنا كما في قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي الزنا. والفحشاء بنفس المعنى، والدليل أن الله قال في كتابه إنما يأمركم في الآية اللي ذكرنا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر والذين في الآية الأخرى والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. شوف قالوا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الله قال قل إن الله لا يأمر ما قالش بالفاحشة لا بالفحشاء لأنهما بمعنى واحد بحال بحال فاحشة وفحشاء بمعنى وشوفوهم هم قالوا فاحشة وهو قال إن الله لا يأمر بالفحشاء إنهما بنفس المعنى. إذا الفحشاء كما في قوله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعني بالفاحشة. الفرد كلمة فرد لها معنيان هذا اللفظ له معنيان المعنى الأول الوجوب والمعنى الثاني التقدير. الفرد أي التقدير أو الوجوب. الوجوب كما في قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني أوجب عليكم تحليل أيمان جمع يمين تحليل يمينكم بالكفارة إذا حنستم أو تحلة أيمانكم أي تحليل اليمين باش تحلل اليمين بأداء الكفارة. ومنه قوله تعالى لما ذكر من يستحقون الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين ذكر أصناف الثمانية قال في آخرها وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة أي واجبة من الله. ويرد الفريضة اللفظ ده بمعنى التقدير كما في قوله تعالى لما ذكر المواريث قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله أي أن هذا تقدير من الله تعالى. ولذلك الفرائض جمع فريضة بمعنى مقدرة. ومنه قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة تقدروا لهن مقدارا مهرا صداقا. ثم بعد ذلك كلمة فتح الشاهد ما زالت هناك كلمات نتركها إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السؤال اللي كان عندك في الدرس الماضي هذا لم أفهمه صدري شوف قلت عورانا كذا النصاب يعني النصاب ديال الزكاة النصاب ديال الزكاة إما يكون ملحق بالذهب ولا بالفضة. إذا لحقناه بالذهب حاليا النصاب واصل 38 ألف درهم حاليا 38 ألف درهم يعني 3,160,000 ريال هذا إذا لحقناه بالذهب هذا هو اللي واجب. ولا الإنسان بغي يزكي على أقل من هذا النصيب عنده غير مليون ولا جوج المليون ولا 60,000 ريال وداز عليها الحول وبغي يزكي عنده الأجر من 60,000 ريال والفوق هذا هو النصاب ديال الفضة لأن النصاب ديال الفضة الآن 3,000 درهم 60,000 ريال الفضة رخيصة هابطة بزاف هبطات والذهب زاد. فاللي زكى من 60,000 ريال حتى 3,160,000 هذا مستحب له الأجر ومن 3,160,000 الفوق واجب لازم. واضح؟ سأل الله تعالى. نعم؟ ولذلك قيل عورة الإنسان نفس عندي نفس ما عندي لا ذكرت غير المعنى لم ذكرت غير المعنى يعني بغيت نقول ولهذا قيل عورة الإنسان هذا هو قصدي.